بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الخلق الحسن. الخلق الحسن، من أكرمه الله عز وجل بهذا الخلق العظيم، خلق الحسن الذي تخلق به الأنبياء والرسل والصديقون ومحبوهم، نرجو الله أن يجعلنا منهم. إخوة وأخوات الإسلام، إن هذا الدين عظيم بعقائده وعباداته وأحكامه وآدابه وأخلاقه، وهي من أعظم وأحسن وأجمل ما اشتمل عليه الإسلام، وأحسن ما يتحلى ويتجمل به المسلم والمسلمة حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا، فيحصل تكامل هذا الدين الخاتم بين العقائد والعبادات وأحكام الحلال والحرام في التعامل والمعاملات والعلاقات بين الناس في كل مجالات الحياة وفي الآداب والأخلاق. وقد شهد الله لنبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فيما خاطبه به خطاب تزكية فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة من الله لنبيه وتزكية، وإنك لعلى خلق عظيم. الآية الرابعة من سورة القلم: لقد جعل الله نبيه الأطهر الأكرم على أعلى ما أحب أن يكون عليه من مكارم الآداب والأخلاق وسلامة العقل وطهارة اللسان والجوارح والسلوك وصفاء القلب، ليكون أكمل الناس الكمال البشرية. أما الكمال المطلق فلله وحده. لقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: أن لا تغضب ولا تحتد. أن لا تغضب وأن لا تحتد، الشدة ديال الغضب، وأن لا تحتد. تقول احتد غضبه، اشتد غضبه. وقال أيضا: هو أن يحتمل من الناس ما يكون إليه. تحتمل الإذائيات ديال الناس وتبقى يعني سبحان الله في أحسن ما ينبغي أن تكون. ومن حسن الخلق أن تسيء لمن أن لا تحسن، بالعكس، ومن حسن الخلق أن لا تسيء إلى من أساء إليك. فين نحن من هذا؟ ومن حسن الخلق أن لا تسيء لمن أساء إليك، يعني ما تقبل الإساءة بالإساءة، وأن لا تنتقم لنفسك منه. وقال صاحب النهاية في غريب الحديث: الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية. وحقيقته أنه لصورته الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة. الخلق والخلق، الخلق هي الصورة كما هي، كما خلقها الله، هذا الخلق، كما خلقني وخلقك الله عز وجل. والخلق صفة باطنية، يعني السلوك الحسن والكلام الحسن الموقف الحسن المعاملة الحسنة هي جاية من الداخل. الخلق صفة باطنية. قلت بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولها أوصاف حسنة وقبيحة، أي الصورة الظاهرة ديال الخلق. إخوة وأخوات الإسلام، الخلق الحسن عند الله في المقام العالي لآثاره الطيبة في حياة الناس وفي الأسرة والمجتمع. لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جامعاً للمحامد ومكارم الأخلاق والآداب وسائر تصرفاته وأعماله، وكان مميزاً بحسن الخلق في مخبره داخل ومظهره خارج، وفي تعامله مع أهله وأصحابه وسائر الناس، وفي آدابه وسائر تصرفاته وأعماله وأحواله. وقد رغب أمته من خلال مخاطبة أصحابه في هذا الخلق العظيم، حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسن الناس فيكم، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. كما بيّن عليه الصلاة والسلام منزلة حسن الأخلاق في الدين، فقال فيما روت عنه عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، إن الرجل، مش غير الرجل، تل المرأة، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم معروف، القائم قيام الذي يقوم الليل. والحديث في سنن أبي داود: لقد خلق الله عز وجل هذا الإنسان في أحسن تقويم، وجعله مركبا من جسد وروح. الجسد هو هذا، والروح اللي في الإنسان. فالجسد مدرك بالبصر، بعينك باش كتشوف البصر، لا بصر يعني لا جسدك ولا جسد الناس. فالجسد مدرك بالبصر، والروح مدركة بالبصيرة، القلب اللي أعطاه الله البصيرة صافية نقية، مشي البصيرة مشي هي البصر. ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما جميلة محمودة وإما قبيحة مذمومة. فالإنسان في صورته الظاهرة لجسمه الكلي خلق، أما خلقه فصورته الباطنة، وهو إما حسن الخلق فيحمد له ويمجد به ويرفع قدره ويرغب في التأسي به فيه، وإما سيء الخلق فيذم به ويشار إليه بالسوء ويستعاذ بالله منه لسوء خلقه، ولا يرغب في التعامل معه ولا في مجالسته، وقد يقول كلمة توبق دنياه وأخراه. من سوء الخلق قد يقول كلمة خلاص تهلكه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن الخلق حسن طبعا حالة أو صفة أو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، فما يصدر عنها من أفعال إن كانت جميلة محمودة سميت خلقا حسنا، وإن كانت أفعالا قبيحة مكروهة سميت خلقا سيئا. إن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين ومحبيهم ومحبي اتباعهم، وما من عقل سوي يميز بين الحسن والقبح إلا ويحب الحسن وكل ما هو حسن، ويبغض القبح وكل ما هو قبيح شرعا وعقلا. وطبعا التحسين من الشرع وليس من العقل، العقل تابع للشرع، وإلا من قال إن التحسين يتم بالعقل كان معتزليا. أما الخلق السيئ فصفة الشياطين، إما وإما، إما خلق الحسن وإما خلق سيء. أما الخلق السيئ فصفة الشياطين والمنحرفين والإباحيين والمجرمين، إن حسن الخلق هو الاعتدال في كل شيء، وهو فطري، أي حسن الخلق اللي هو الاعتدال قال لك فطري، فطرة في الإنسان، وقد يكون مكتسب أيضا، ومكتسب، وهو تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الله تعالى الخالق عز وجل وكرامة لمن شاء من عباده. فإذا مال عنه العبد، أي عن الخلق الحسن، وقع في سوء الخلق، وتارة يحصل حسن الخلق بالاكتساب، وذلك بحمل النفس على استفادته من معاملات وتصرفات ومواقف سلوكات من حسنت آدابهم وأخلاقهم، فيتخلق الإنسان المسلم بالخلق الحسن مما يكتسبه من الآخرين. تشوف ناس طيبين وتشوف أخلاقهم طيبة وتشوف معاملتهم وتشوف أدابهم وتمنى تكون في حالهم، معناك تكتسب منهم هذه الأمور، تكمل ما هو عندك. وقد يكون هذه، وقد تكون هذه التصرفات التي تدل على حسن الخلق فطرية في الإنسان طبيعي. كاين بعض الناس ما عندهم تدين ولكن عندهم الخلق، تقول هذا أخلاقه طيبة تمنيته يكون مسلم، سبحان الله. لكن في الغالب أن حسن الخلق يأتي من النفس الطيبة، من الروح الطيبة. فمن رافق أهل الإيمان، اسمعوا مزيان، فمن رافق أهل الإيمان والطاعة والعبادة والتقوى والإخلاص والصدق وحب العلم الشرعي استفاد منهم حسن الخلق والقول والعمل. كنقولوا احنا بالدارجة، مع من شتك بمن شبهتك. ومن رافق أهل الحلم والسماحة والجود والكرم استفاد منهم خلق السماحة والسخاء والجود والكرم. واللي رافق البخلاء يكون بخير حالهم. ومن احتك بأهل الجد والاجتهاد والحزم في الأقوال والأعمال والمواقف استفاد منهم كل ذلك. ومن احتك بالأشرار وسيئي الأخلاق المنحرفين في الاعتقاد والأقوال والأعمال والسلوك نال ذلك منهم وبئس ما نال، أخذ ذلك منهم وبئس ما أخذ. فسيء الخلق مرفوض أسريا، منبوذ اجتماعيا، ممقوت دينيا، سيء الخلق. ولقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم درجة الخلق الحسن عند الله في حديث أبي الدرداء مرفوعا: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من خلق حسن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأن يحسن خلقه، كما في حديث ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وخلقه حسن ولكن يطلب المزيد. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. نرجو الله أن يجملنا بالخلق الحسن وأن يحيينا على صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المخلصين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العليم الحكيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا كانت أمراض البدن، أبدان كلها، إذا كانت أمراض البدن بما فيها عضو القلب، العضو النظر له كمادة كقطعة لحمية اللي كيعبر عنها شرع بالمضغة في جانبها المادي، بما فيها عضو القلب تعالج، أي الأمراض البدن الأبدان كلها بما فيها القلب في مرضه الظاهر الحسي تعالج بالأدوية المادية المناسبة لها. فأمراض القلب المعنوية تعالج بما يناسبها، ما يعالج به القلب في مرضه الداخلي الذي لا يرى والذي ليس من هو من أمراض العادية المعروفة الحسية. قلت: فأمراض القلب المعنوية تعالج بما يناسبها من الأدوية الروحية كالإيمان القوي المتزايد والأدعية العامة والخاصة والأذكار والحمد والاستغفار وتلاوة القرآن بنية العبادة والاستشفاء. تطلب الله يشفيك من الآيات ديال الشفاء ومنها الرقية الشرعية، وقراءة أحاديث الأخلاق الواردة في الدعاء والاستشفاء والتجاوب معها إيمانا وتدبرا وتيقنا وإخلاصا. ثم الأمراض تعالج بما يناسبها يقابلها، فمرض الجهل يعالج بالعلم، ومرض الكسل والخمول يعالج بالجد والاجتهاد، ومرض الكذب يعالج بالتوبة والصدق، ومرض الكبر إنسان متكبر يعالج بالتواضع، ومرض الشرك يعالج بالإيمان والتوحيد الصحيح، ومرض الشك يعالج باليقين، ومرض البخل يعالج بالسخاء والجود والكرم، ومرض السفه يعالج بالحلم، ومرض الظلم يعالج بالعدل والإحسان، ومرض الحقد والحسد والكراهية يعالج بالتوبة والاستغفار والاستعادة بالله منها. إخوة وأخوات الإسلام، فليعلم كل الناس ما من داء إلا وله دواء يناسبه. المرض ما من داء إلا وله دواء يناسبه. فأدواء البدن أمراض ديال الأبدان لها أدويتها المناسبة لها، وأدواء القلوب لها أدويتها، فلا تصلح أدوية الأبدان للقلوب ولا تصلح أدوية القلوب للأبدان. إن أخطر الأمراض أمراض القلوب، لأنها خفية لا يعلمها أكثر الناس، فلذلك يغفلون عنها. وأطباؤها أطباء القلوب وأطباؤها ينبغي أن يكونوا ربانيين، وإلا لم يستطيعوا علاجها، فهم يختلفون عن أطباء الأبدان. فالتأهيل العلمي الشرعي والروحي قلت فهم يختلفون عن أطباء الأبدان فاش في التأهيل العلمي الشرعي والروحي كاختلاف الأدوية المستعملة في العلاج. فإذا عرف مرض القلب الذي ليس مرضا حسيا وتيقن من نوعه وحدته، سهل إيجاد الأدوية المناسبة التي تحددها الوصفة الشرعية. إن القلب العضو المعبر عنه في النصوص الشرعية بالمضغة، إذا أصابه مرض حسي من الأمراض التي تصيب أعضاء البدن يعالجه أطباء الأبدان بالأدوية المادية المناسبة لها والجراحة. هذا مرض ظاهر حسي. أما أمراضه المعنوية كالشرك، هذه هي الأمراض المعنوية التي ليست محسوسة، كالشرك والنفاق وحب المعاصي والكبر والعجب معجب بنفسه، والحقد والحسد والبغض والرياء وكراهية العدل تكره العدل، والحق أي كراهية الحق، والكذب والخيانة والخداع والغش وسوء القصد وما إليها. فوصفة أدوية هذه الأمراض شرعية ربانية محضة، هذه ما ينفع فيها الدواء المادي الصيدلية. فوصفة أدوية هذه الأمراض شرعية ربانية محضة حلاش كحسن النية والقصد والإخلاص والعفة والصدق والرحمة والعدل والخشية والتواضع والمحبة وحب الله وحب الرسول وحب الدين وحب الاستقامة وحب الحق وحب الأمن والأمانة والانقياد والاستسلام والإيمان والتوحيد. هذه هي أدوية القلوب المريضة بالأنواع ديال الأمراض التي سمعتم. أيها المسلمون، فليحذر كل مسلم عاقل وكل مسلمة عاقلة التخلق بأخلاق السوء والاتصاف بها، فالأخلاق السيئة تأكل الأعمال. وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، بصره بعيوب نفسه، فإذا صفت بصيرته عرف عيوبه. وأكثر الناس يجهلون عيوبهم، يرون الصغائر في غيرهم ولا يرون الكبائر في أنفسهم. الذنوب الصغيرة ديال الناس كيشوفوها، وذنوبهم هما الكبيرة ما كيشوفوهاش، كيدواش بها. ولا تحصل الاستقامة مع مرض القلب، القلب المريض ما يمكن يكون مستقيم. ولا تحصل الاستقامة مع مرض القلب. لذلك يجب أن يكون القلب سليما من كل مرض يفسده ومن كل خلق سافل. ويستعين العبد بالله في كل أحواله، وليقبل عليه بقلبه في السر والعلن، طالبا ربه بصدق وإخلاص اهدنا الصراط المستقيم. وليحرص على أن لا تثقله حقوق الآخرين فيتوفاه الله وهو مثقل بها، فإذا أخذت حقوقهم من حسناته قد لا يبقى له منها شيء، فذلك هو الإفلاس حقيقة. ولعل حالة الشتاء توسع شوية لداخل، الله يجزيكم بخير، حول الناس يدخلوا. نرجو الله أن يغفر لنا جميعا وأن يتقبل منا جميعا ويهدينا صراطه المستقيم ويأخذ بأيدينا الحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على أثارهم، ولا تخالفنا عن نجيم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرني الحق حقا وارزق اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزق اجتنابه. وفقوا لكل خير واعينوا عليه، وأصلحوا ولي عهدهم ولي حسن، وأنبتوا نباتا حسنا. واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا إخبار من وزارة الأوقاف للحجاج، يقول: يشرفني أن أهيب بكم إلى تذكير المواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج موسم 1436 في المرحلة الأولى لسبب من الأسباب بفترة أداء مصارف الحج ضمن، يقول تكلموا وقولوا للناس في هذا خطبة الجمعة، تجدر الإشارة إلى أن عملية أداء هذه المصارف ستمتد من يوم 2/16 فبراير، فهذا الشهر هذا من يوم 2/16 فبراير 2015 إلى غاية يوم الجمعة 20 فبراير، وستكون دفعة واحدة بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية حسب السعر المحدد عندهم في 4,530,000 فرنك. وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها بتنظيم الحج حسب السعر والمنتوج المحددين بالخصيمات التي ستسلط. مش هو هذا الثمن ديال الوكالات هذا عاد غادي يسلم لمن اختارون مع من يذهبون، ستسلم للمواطن من طرف وكالة الأسفار السياحية التي سيختارونها. إذن من 16 حتى 20 في الشهر الأداء ديال هذا المبلغ اللي سمعتوا بالنسبة للناس اللي غادي يعوضوا الناس اللي ما كانوا شيء أدوا ما عليهم سابقا. نرجو الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.